له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيسرني أن أجتمع في هذا المجلس المبارك في هذه المدينة والبلة المباركة بمدينة طولقة بإخواني الكرام، فنجتمع في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا فيه لنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. قد قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد رأيت أن أجعل مجلسي هذا معكم لنتدارس فيه شيئا من القرآن الكريم، وذلك في الوصايا العشر التي جاء ذكرها في آخر سورة الأنعام، وهي من السور المكية. فسورة الأنعام سورة مكية، وهذه السورة تعد من السبع الطوال، فهي يعني سورة طويلة، فهي من السور الطوال في القرآن الكريم. وهذه السورة تتميز عن باقي السور الطويلة أنها نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، فهي لم تنزل يعني شيئا فشيئا كباقي السور الطويلة. السور الطويلة كانت تنزل شيئا فشيئا بحسب الأحداث والوقائع، وأما هذه السورة فقد نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة. وهذه السورة من أعظم سور القرآن الكريم، وهذه السورة خصائصها أيضا أن مجملها في الكلام على توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك وما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان وغير ذلك. وهذه الصورة جاء في آخرها وصايا عظيمة، وهي عشر وصايا، وهذه الوصايا من أعظم الوصايا التي جاءت في القرآن الكريم. ولذلك أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان السند يعني فيه ضعف، ولكن يعني مثل يعني هذا الباب يعني يستأنس فيه بمثل هذه الآثار المروية عن الصحابة عموما أو عن الصحابة خصوصا وعن السلف عموما. فأقول يعني جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال: من أحب أن ينظر في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الوصايا التي في آخر سورة الأنعام، والتي يقول الله جل وعلا فيها: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآيات الثلاثة تضمنت 10 وصايا من الوصايا العظيمة، وقد افتتح الله جل وعلا هذه الوصايا بالنهي عن الشرك، وهذه أول يعني وصية من هذه الوصايا العشر. يقول الله جل وعلا في أولها وفي افتتاحها، قال تعالى: قل، الخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل، يعني قل يا محمد للناس، قل يا محمد للناس، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما هو الذي حرمه الله جل وعلا على الناس؟ والآية كما قلنا يعني آية يعني مكية، وتعلمون بأن العهد المكي يعني لم تحرم يعني فيه المحرمات التي كانت يعني منتشرة في الناس كالربا وشرب الخمر وغير ذلك، هذه المحرمات إنما حرمت في العهد المدني وفي العهد المكي كما تعلمون، يعني كانت العناية كلها وأغلبها بمسألة ماذا؟ التوحيد، أمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والكفر. فقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذا الذي حرمه الله، حرمك الله، هذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى على الناس، ألا يشركوا بالله شيئا. فحرم الله جل وعلا الشرك به، والنهي هنا ذكرت بعده يعني نكرة، ذكرت بعده نكرة، ألا تشركوا به شيئا. والنكرة كما يقول علماء الوصول واللغة، نكرة إذا ذكرت في سياق النهي فإنها تعم، لا تشركوا به شيئا يعني لا تشركوا به أي شيء، لا تشركوا به أي شيء. إذن فنهى الله جل وعلا عن الشرك، والنهي عن الشرك يدل على الأمر بضده اللي هو التوحيد، اللي هو التوحيد. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد نهى عن الشرك فمعنى ذلك أنه يأمر بالتوحيد، لأن الشرك ضده ماذا؟ التوحيد، والتوحيد ضده الشرك. إذن فيكون الآية فيها أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. هذه الآية في أولها تأمر بتوحيد الله جل وعلا وتنهى عن الشرك. والتوحيد طبعا هو أعظم الحسنات، والشرك هو أكبر السيئات. التوحيد هو أعظم الحسنات وأكبرها وأجلها، والشرك هو أكبر السيئات. والتوحيد كما تعلمون هو الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى لأجلها الخلق، فالناس ما خلقوا إلا لتوحيد الله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ليعبدون، قال جمع من السلف في تفسير هذه الآية، قالوا ليعبدون أي ليوحدون. فالله جل وعلا ما خلق الناس إلا لتوحيد الله وعبادة الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له. هذا الذي خلق لأجله الناس، أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد كما تعلمون جميعا فيها نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، والإثبات إلا الله. لا إله نفي للشرك، نهي، يعني كلمة لا إله إلا الله فيها نهي عن الشرك، ففيها نفي للألوهية والعبادة عمن سوى الله جل وعلا. وكلمة إلا الله فيها إثبات العبادة لله جل وعلا، فيها إثبات العبادة لله تبارك وتعالى. إذن فأول هذه الآية كما قلت يعني يأمر بتوحيد الله وينهى عن الشرك. وتعلمون بأن هذا المعنى هو خلاصة دعوة كل الأنبياء والرسل، يعني جميع الأنبياء والرسل هذه دعوتهم، يعني جاءوا لدعوة الناس إلى أن يعبدوا الله جل وعلا ولا يشركوا به شيئا. هذه هي يعني دعوة الأنبياء والرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يا جماعة؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فهذه الآية كما قلت فيها أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. والشرك كما نعلم يعني كما قلت هو يعني أسوأ السيئات، ولهذا يعني جاءت يعني نصوص يعني كثيرة في النهي عن الشرك والتحذير منه وبيان يعني عظم يعني خطره، يعني حتى قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجميع الذنوب والسيئات والمعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء غفرها لصاحبها وإن شاء عفى عنه، إلا الشرك، إلا الشرك لا يغفره الله جل وعلا، لا يغفره الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولهذا يعني ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ يعني ما هو أعظم الذنوب والسيئات؟ أي الذنب أعظم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن فهذه يعني أول يعني وصايا الله جل وعلا لعباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ويعني بدء يعني هذه الوصايا العشر بهذه الوصية يدل على يعني أهمية يعني هذه الوصية، وأنها من أعظم الوصايا، بل هي أعظمها. لا لا أقول من أعظم، بل هي أعظمها يعني على الإطلاق. ولذلك يعني ينبغي للمسلمين أن يعنوا بأمر يعني التوحيد، بدعوة الناس إلى التوحيد، وتحذيرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى. يعني ينبغي لأهل الإسلام أن تكون يعني دعوتهم لله جل وعلا معتنية في بالدرجة الأولى بهذا الباب، بهذا الباب. لهذا كما قلت يعني كل الأنبياء يعني كان جل يعني دعوتهم وجل وقتهم في بيان يعني هذا الأمر للناس. ولذلك يعني سبحان الله في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام نجده قد اعتنى بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك حتى وهو في السجن، يعني سبحان الله، مع أنه يعني في سجن، ودخل سجن مظلوما، يعني كما تعلمون جميعا، تعلمون الإنسان يعني كي يكون في السجن ويكون مظلوم إلى آخره، كما يقولوا يعني نفسيته ما هيش مليح، يعني عادة ما يبقاش يعني ينتبه للأمور وكذا، فهمتني؟ ومع ذلك يعني سبحان الله يعني لما يعني جاءته فرصة لدعوة غيره بدأ بماذا يا جماعة؟ بهذه القضية، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فتأملوا يعني سبحان الله وهو في السجن وهو مظلوم، يعني كيف يعني يهتم بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والنهي والتحذير عن الشرك. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني بدأ دعوته بهذا وختمها بهذا. يعني أول شيء في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لقومه؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، صح ولا لا؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يعني يحذر يعني قومه من الكفر والشرك، يعني لما صعد على جبل الصفا وجعل يعني يدعو قومه وعشيرته ويسميهم بأسمائهم، يا بني عبد المطلب، إلى أن وصل لابنته يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني لك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما تعلمون يعني بدأ دعوته بالتوحيد وختم أيضا بالتوحيد، كما جاء في الحديث يعني حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في آخر حياته ويعني وهو على فراش الموت كما يقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل يعني يقول ويحذر: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يردد يعني هذه العبارات التي هي دعوة للتوحيد وتحذير من الشرك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فابتدأ كما قلنا دعوته بهذا المعنى وختمه بهذا المعنى، ختمه بهذا المعنى. وفي هذا إشارة إلى أن دعوته عليه الصلاة والسلام كله يعني كانت في هذا الباب تقريبا، في باب يعني دعوة الناس إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك. ولذلك شرع للمسلم أيضا أن يفتتح يومه بالتوحيد ويختتمه بالتوحيد. أنت في سنة الفجر ماذا تقرأ؟ في سنة الفجر ماذا تقرأ؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون توحيد، قل هو الله أحد توحيد، قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، وقل هو الله أحد فيها التوحيد العلمي. فتفتتح يومك بالتوحيد وتختتمه بالتوحيد أيضا. هذه صور تشرع في يعني في سنة المغرب إذا انتهى اليوم وغرب الشمس وصليت المغرب يشرع لك أن تصلي بعد صلاة المغرب ركعتين تقرأ فيهما بهاتين السورتين، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. فهذه أيضا يعني إشارة عظيمة للمسلم، يعني ما دمت بدأت يومك بالتوحيد واختتمته بالتوحيد ففي إشارة يعني للمسلم إلى أن الواجب عليه يعني أن يعيش بهذا التوحيد كما أمر الله جل وعلا في يعني هذه الصورة أيضا، صورة الأنعام لما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إذن فالحاصل أن يعني هذه الوصايا يعني افتتحت بهذه الوصية العظيمة وهي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لعظم كما قلت هذه الوصية وأهميتها. ولا سعادة للمرء في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق يعني هذه الوصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل ماذا الجنة. فمن حقق التوحيد وابتعد عن الشرك سعد في الدنيا والآخرة. ولهذه أو قال تعالى قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إذن هذه الوصية الأولى. قال في الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا. طبعا هذه الآية بدأت بذكر حق الله لأن الحقوق نوعان، الحقوق نوعان، عندنا حق الله جل وعلا وهو أعظم الحقوق، أعظم الحقوق حق الله تبارك وتعالى، والنوع الثاني من أنواع الحقوق هو حق ماذا العباد. إذن عندنا حق رب العباد اللي هو التوحيد والعبادة والإخلاص، وعندنا حق العباد. فبدأ بحقه جل وعلا ثم ذكر بعد ذلك الحق الثاني النوع الثاني. وفي حقوق العباد أيضا يعني أنواع، يعني حق الأخ وحق الجار إلى آخره، وأهمها وأعظمها حق الوالدين، وأعظمها حق الوالدين. فحق الوالدين يعني أيها الإخوة الكرام يعني عظيم وعظيم جدا. ولذلك يعني كما نرى في هذه الآية الكريمة لهذه الوصايا العظيمة يعني قرن الله جل وعلا بين حقه وحقه، قرن بين حقه وحقه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. ونجد يعني هذا النوع من الآيات يعني تكرر في القرآن الكريم، يعني عندنا 5 مواضع في القرآن الكريم قرن الله تبارك وتعالى فيها بين حقه وحقهما أي حق الوالدين. عندنا في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ماذا وبالوالدين إحسان. عندنا الموضع الثاني في سورة النساء، الموضع الثاني في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. عندنا الموضع الثالث في هذه الآيات في سورة الأنعام ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. الموضع الرابع في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وعندنا الموضع الخامس في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أن يشكر لي ماذا؟ ولوالديك أن يشكر لي هكذا ولوالديك إلي المصير أن يشكر لي يعني هذا حق الله أن نشكره وشكر الله يكون بماذا يا جماعة؟ بالعمل والتوحيد والعبادة فحق الله كما قلنا العبادة والتوحيد والإخلاص وبهذا يشكر الله تبارك وتعالى يعني الشكر ما هوش يعني كلمة يرددها اللسان فقط اللهم لك الشكر انت لا عبادة ولا توحيد ولا إخلاص لا شكر الله يكون بإخلاص الدين لله وعبادته وتوحيده جل وعلا أن يشكر لي ولوالديك يعني بعد أن ذكر حقه أتبعه بذكر ماذا حقهما إذن فحق الوالدين من أعظم الحقوق ولهذا يجب على المسلم يجب على المسلم أن يعتني أيضا يعني بهذا الباب يعني عناية عظيمة ولذلك يعني أقول لإخواني ناصحا يعني اللي ما زال يعني عنده والديه ولا واحد فيهم يعني هذه فرصة عظيمة يعني اللي عنده والديه في الحقيقة وعنده جنة أو عنده جنة قدام ها يعني اعتنى يعني بهذا الباب ها فإنه ها ها قد فتح له باب من أبواب الجنة قد فتح له باب من أبواب الجنة لهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يعني يلزمها يعني الوالد فإن الجنة ماذا عند قدمها فإن الجنة عند قدمها فيعني بر الوالدين من أعظم الطاعات بل بر الوالدين إخواني الكرام قدمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الجهاد في سبيل الله لهذا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها كما قلنا دائما يذكر حق الله وأعظم الحقوق يعني بعد التوحيد هي الصلاة كما تعلمون الصلاة هي عمود الدين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قيل له ثم ماذا قال بر الوالدين تأملوا أيضا في هذا الحديث يعني يقترن يعني حق الله بحق الوالدين ثم ماذا قال بر الوالدين قيل ثم ماذا قال الجهاد أي في سبيل الله يعني تأملوا يعني سبحان الله يعني جعل مرتبة الجهاد تحت مرتبة ماذا يعني بر الوالدين إذن فالآباء يعني يجب على المسلم أن يبرهما وأن يحسن إليهما فيعني الوالدان كما قلت يعني باب عظيم من أبواب الجنة يعني من فتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب في طاعة يعني والديه في المعروف وبالمعروف وفي برهما والإحسان إليهما فقد فتح له يعني باب من أبواب الجنة سهل له طريق الجنة وأيضا يعني بر الوالدين يعني سبحان الله أيضا باب عظيم يعني لتكفير الذنوب والسيئات ولذلك يعني في بعض الأحاديث الثابتة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما فلم يعني يسمي هذا الذنب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عنه أيضا يعني هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أذنبت ذنبا عظيما إني أدرى وش هذا الذنب ولكن وصفه بأنه عظيم يعني مما يعني يفيد ويفهم منه بأنه قد يكون من الكبائر والعياذ بالله قال يا رسول الله إني أذنبت يعني ذنبا عظيما وجاء هو يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو السبيل يعني لتكفير هذا الذنب لماذا أكفره فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحية أمك يعني إماك ما زال حية قال لا يا رسول الله يعني إماه ما كانش حية ميتة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فخالتك طيب إماك ما ماتت وخالتك هي عايشة فقال نعم يا رسول الله يعني خالته عايشة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ببرها يعني ببر ماذا؟ خالته. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى بر الخالة، فهذا يدل على أن بر الخالة يعني يكفر ذلك الذنب، صح ولا لا؟ فإذا كان بر الخالة يكفر الذنب، فما بالك ببر الأم؟ فما بالك يعني ببر الأم؟ إذن فكما قلت يعني بر الوالدين من أعظم الطاعات والقربات. ولذلك كما قلت يعني من كان يعني لديه يعني والدان أو أحدهما فعليه أن يجتهد في هذا الباب، يعني ببرهما والإحسان إليهما كما يعني أمر القرآن الكريم. ولذلك عندنا الآية التي في سورة الإسراء يعني تبين يعني كيفية يعني هذا البر والإحسان بالتفصيل، حيث قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما. يعني الآية تقول يعني كي يكون عندك والديك وراهم كبروا في السن. ولماذا ذكر الله تعالى هذه الحالة بالذات، حالة يعني كبارهما؟ لأنهما أحوج ما يكونان إلى ماذا؟ إلى بر الأبناء. لأنه الأب ولا الأم كي تكون صغيرة شابة ممكن ما تحتاجكش بزاف، مازالها صغير شاب، ولكن كي كبروا يعني الأم تولي عجوزة كما نقولوا، ها ولا وش يباني الوالد يصبح شيخا أيضا، فهما في هذا السن في أحوج أحوج ما يكونان إلى ماذا؟ برك وإحسانك. ولهذا اعتنى الله جل وعلا في هذه الآية بذكر يعني هذه المرحلة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهم، يعني واحد منهم أو كلاهم. طيب ما هو الواجب؟ قال تعالى: فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، يعني نهى الله جل وعلا عن أذيتهما باللسان ولو بكلمة أف. كي أمرك والديك ما تقولش أف، حتى أف ما يجوز تقولها يا أخي كذا، لا يجوز أن تتأفف يعني في وجه والديك. وإذا كانت كلمة الأف كلمة الأف محرمة منهي عنها، فما بالك بما هو أكبر بما هو أعظم. وبعض الناس والعياذ بالله قد يصل به يعني الجهل إلى سب والديه والعياذ بالله ولعنهما وغير ذلك، هذه مصيبة، سأل الله السلامة والعافية. فإذا كان مجرد يعني هذه الكلمة التي فيها تذمر أف يعني ممنوعة شرعا، فما بالك بما هو أكبر وأعظم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما معنى تنهرهما؟ يقول عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية يعني يقول يعني لا تشر إليهما بيدك يعني إشارة يفهمون من خلالها أنك يعني كاره ومتذمر وغير راغب يعني في خدمتهما وطاعتهما وغير ذلك. كي أمرك مثلا ما تديرش هكذا، تشنف عليهم بالإشارة، هكذا بإشارة اليد. يعني نهى عن أذيتهما ولو بأقل كلمة، ثم نهى عن أذيتهما ولو بأدنى ماذا؟ إشارة. وهذا فيه يعني تنبيه على ما هو أعظم. فإذا كان نهى عن أذيتهما بإشارة اليد، فما بالك أيضا بالضرب ونحو ذلك. ثم بعد أنها عما لا ينبغي تجاه الوالدين أمر بما يجب في حقهم: فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني أمر يعني بعد أن نهى عن الأف يعني أمر بأن يقال لهما ماذا؟ القول الكريم الطيب الذي يدخل على قلوبهما ونفوسهما الفرح والسرور. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني أمر أيضا بأن يتواضع لهما الإنسان يعني بفعله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني وليكن يعني هذا التواضع يعني صادرا ماذا؟ عن رحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية أيضا يعني فيها إشارة إلى أن هذا البر، بر الوالدين، لا ينتهي بوفاتهما، بل يبقى حتى بعد موتهما، حتى بعد الوفاة. يعني تدعو لهما ماذا؟ الرحمة والمغفرة ونحو ذلك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن يعني معاني عظيمة يعني كما ترون وكما تسمعون يعني جاء ذكرها في هذه الآية فيما يتعلق ببر الوالدين. إذن فبعد أن أوصى الله جل وعلا كما قلنا بحقه، أوصى بعد ذلك بحق العباد والمخلوقين، وبدأ بحق الوالدين لأنه أعظم حقوق العباد، وبالوالدين إحسانا. ثم قال تعالى في الوصية الثالثة: ولا تقتلوا أولادكم. ولا تقتلوا أولادكم، يجمع كان يقتل أولاده، نعم الجاهلية كانوا يفعلون هذا والعياذ بالله. يعني سبحان الله، تصوروا يعني يعني مدى يعني الشر الذي كان في الجاهلية. يعني لندرك ماذا؟ يعني نعمة الإسلام، ندرك نعمة الإسلام. يعني كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم، يقتلون أولادهم عموما وبناتهم خصوصا، يقتلون أولادهم عموما يعني حتى الذكر يقتلونه، وذلك يعني بسبب الفقر أو خشية الفقر. تجد يعني الرجل إما أن يكون في فقر أو يخشى الفقر يقتل ولده والعياذ بالله. ومنهم من كان يعني يقتل بنات يعني خشية العار، يقول لك يعني طفلة تجيب لي العار، ممكن تزني، ممكن تفعل، فيقتلها بسبب ذلك. الموؤودة يعني سبحان الله يعني تدفن يعني هذه البنت وهي حية والعياذ بالله، يدفنونها حية والعياذ بالله. تأملوا إلى ظلمة يعني الجهل الذي كانوا يعني فيه في الجاهلية. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن ماذا؟ نرزقهم وإياكم. هكذا في هذه الآية، نحن نرزقهم وإياكم. وعندنا يعني آيتان متشابهتان، عندنا هذه الآية في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم، إذن من إملاق، ما كاش خشية. هذه من إملاق الأنعام، في من إملاق، ما كاش خشية. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. والآية التي في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. تأملوا هنا، يعني هنا في الأنعام قال نحن نرزقكم، يعني بدأ بذكر رزق الوالدين وأخر رزق الأبناء. وفي آية الإسراء العكس، يعني بدأ بذكر رزق الأبناء ثم ذكر رزق الآباء والوالد. لماذا؟ لأنه في آية الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من إملاق، والإملاق هو الفقر، يعني من إملاق أنتم فيه الآن. يعني أحيانا الإنسان يقتل ولده لأنه الآن يعيش في فقر، هو فقير يعيش في فقر، هو يعيش في الفقر. إذن الفقر موجود واقع. فبدأ الله جل وعلا بذكر رزق الآباء: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر أنتم فيه، نحن نرزقكم. بدأ به، يعني احنا نرزقكم أنتم أيها الفقراء، نحن نرزقكم ونرزق أيضا أبناءكم الذين سيولدون سيكبرون. لأن الولد وقتاش يحتاج يعني الرزق؟ ماشي بهذيك اللحظة، ماشي بهذيك اللحظة، هذيك اللحظة لا راح يرضع من يمه، صح ولا لا؟ يعني لا يحتاج إلى كبير طعام ولا إلى كبير كسو. ولهذا الناس يعني تخاف يعني فيما سيأتي قريبا. إذن فالفقر يعني هم واقعون فيه، قال نحن نرزقكم، يعني أنتم وإياه. ولكن في آية الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني هم ما همش واقعين في فقر ولكن يخشونه في المستقبل، يعني هم الآن ما همش فقراء ولكنهم يخشون الفقر في المستقبل، فهم ليسوا فقراء. ولهذا في آية الإسراء قال نحن نرزقهم وإياكم، هذا هو يعني السر يعني في ترتيب الآيتين. إذن فالحاصل أن يعني في هذه الوصية نهى الله تبارك وتعالى عن هذا الفعل من أفعال أهل الجاهلية، حيث كانوا كما قلنا يقتلون أولاده يعني خشية الإملاق والفقر، وبعضهم كما قلنا يعني يقتل يعني أولاده خشية العار. فنهى الله جل وعلا عن هذا الفعل الشنيع لما فيه من إزهاق الأنفس والأرواح يعني بغير حق، وهذا منهي عنه كما سيأتي في الوصية الخامسة، كما سيأتي في الوصية الخامسة. إذن هذه الوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وهذه الآية طبعا هذه الوصية يعني الملفت أيضا يعني ذكر الله جل وعلا يعني بأنه هو الرزاق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه عقيدة يعني ينبغي للمسلم أن يعتقدها، هذه عقيدة ينبغي للمسلم أن يعتقدها، يعتقد بأن الله جل وعلا هو الرزاق، وأن الله تعالى يرزق العباد. بل إذا كان الله تعالى يرزق الدواب كما قال تعالى وما من دابة إلا على الله رزقه، هذه القطوط اللي مطيشة في الزنق، الكلاب من يرزقها يا جماعة؟ ليس هو الله؟ تخرج من الوكر التحم على بلهاش ولكن يرزقها الله جل وعلا، وما من دابة إلا على الله رزقها. كيف يعني بالعباد؟ فالله جل وعلا يرزق يعني عباده. إذن فكما قلت يعني هذا أمر يعني يجب على المسلم أن يؤمن به وأن يعتقده. ولهذا يعني جاء في حديث ابن مسعود المشهور المعروف إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال فيرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، يكتب ماذا؟ رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فالرزق يعني سبحان الله يعني يكتب للإنسان وهو في بطن أمه، يعني قبل ما تخرج من كرسي إما كما يقال رزقك مكتوب رب العالمين أو كاتب لك ما هو رزقك في هذه الحياة الدنيا، واعلم بأنك لن تموت حتى تستكمل رزقك كما جاء في الحديث. اللي مكتوب له ياكل 1000 باقيطة تاع خبز مستحيل يموت قبلها يا جماعة، مستحيل. إذا ربي كاتب لك تاكل 1000 خبزة مستحيل تموت وانت كنت غير 999 أبدا، والله لن تموت غير حتى تكمل 1000 هذيك باش تموت، كتب الله جل وعلا ذلك، وما كتبه الله لا يتبدل ولا يتغير. إذن فالرزق يعني مكتوب، وما على الإنسان طبعا إلا أن يتخذ الأسباب. إحنا طبعا ما نقولوش الكلام الناس هذا يقول لك رزقي مكتوب إذا تكسر في الدار، لا، أنت ما على بالك شو كتب لك رب، ما على بالك كتب لك 1000 خبزة ولا زوج ولا 2000، أنت لا تدري. والرزق مع أنه مكتوب ولكنه أيضا معلق بالأسباب، يعني الأسباب تانية هي داخلة في قضية الرزق والكمية، رب العالمين جعل لذلك أسبابا، والله تعالى يعلم وكتب. قال هذا فلان راح يسبب وسيكون رزقه كذا، ما راح يسبب إذا سيكون رزقه كذا، فالأمر أيضا مرتبط بالأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق ماذا؟ الطير. تغدو خماصة في الغداء، يعني صباح بكري تخرج وبطنها ماذا؟ فارغ. وتعود ماذا؟ بطانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تريح في العش تعالى، قال تغدو، الطائر مرزوق ولكنه يغدو يتحرك يطير. هكذا يكون التوكل على الله جل وعلا، يعني تبذل الأسباب والنتائج على الله جل وعلا. إذن يعني هذا، يعني هذا الذي يجب على المسلم أن يعتقده في باب الرزق. إذن الرزق مكتوب، والرزق له كما قلنا يعني توكل ماذا؟ بالأسباب. وما قدره الله جل وعلا للإنسان لابد أن يصله. ولهذا سبحان الله في بعض الأحاديث الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق، تأملوا الحديث يا جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. إحنا الموت يا جماعة كش واحد يحوس عليها يا أخي، كما نهربوا منها صح ولا لا؟ قل إن الموت الذي تفرون منه، تفرون منه فإنه ماذا؟ ملاقيكم. تهارب صح؟ كي يكون جاء الأجل ها تلقاه قدامك. الموت كلنا نفر منه، صح؟ كي يجي الأجل تاعه خلاص لا يزيد الإنسان ولا لحظة، صح ولا لا؟ نفس الشيء يا جماعة، الرزق، الرزق، الرزق اللي يكتبه لك رب العالمين لو كان تهرب منه تلقاه أمامك أيضا، تلقاه يستناك. إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. ولهذا في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة على الأرض، لقى تمرة ساقطة على الأرض، حديث صحيح أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون هذا التمر من الصدقة، ولذلك لم يأكلها عليه الصلاة والسلام، ولكن لما رفعها إذا بفقير يعني مار من ذلك الطريق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذها، خذها فإنك لو لم تأتها لأتتك. يعني لو كان ماشي انت جيتها هي تجيك، كل مريح في دارك يجي دقدق الإنسان ويعطيها لك. علاش يا جماعة؟ لأنها مكتوبة، هذه التمرة مكتوب عند رب العالمين أنه فلان هو من سيأكله، خذها فإنك لو لم تأتها لأتتك. هكذا يعني الرزق، الرزق يعني مكتوب للإنسان، وما كتب للإنسان لابد أن يصله. إذن فهذه يعني عدة قضايا يعني يجب أن نعتقدها في مسألة الرزق. وهذا يعني ذكره بمناسبة قوله تعالى نحن نرزقكم وإياه. ثم قال تعالى في الوصية الرابعة، قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من رأي الساعة أيمن؟ قال ولا تقربوا الفواحش. الفواحش هي الذنوب، هي الذنوب والآثام. ولا تقربوا الفواحش، هي الذنوب والآثام، ما ظهر منها وما بطن. وتأملوا إلى يعني التعبير القرآن، لم يقل ولا ترتكبوا الفواحش، قال لا تقربوا، ما تدناوش، لا تقتربوا من الذنوب المعاصي. لأن بعض الذنوب حتى لو اقترب، أو أقول بعض الذنوب إذا اقتربت فقد تقع يعني في ذلك الذنب والعياذ بالله. لهذا نهى الله جل وعلا عن قربانها، نهى عن قربانها. ولا تقربوا الفواحش، وهذا التعبير أبلغ من النهي عن الوقوع يعني في الفواحش، مثل الزنا مثلا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، والله جل وعلا نهى عن قربان الزنا. بمعنى يعني لا يعني تجعل نفسك واقعا في الأسباب التي قد توصلك إلى الزنا والعياذ بالله، يعني كالنظر المحرم والكلام المحرم وغير ذلك. فنفس يعني باقي المعاصي، يعني الإنسان يعني لا يقترب من المعصية أصلا، ولا يتبع خطوات الشيطان كما أمر الله جل وعلا في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن فنهى الله جل وعلا عن قربان الفواحش. الفواحش كما قلنا هي عموم يعني الذنوب والمعاصي والآثام. وفي هذه الآية قسم الله جل وعلا الذنوب إلى قسمين، يعني ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقسم الذنوب إلى قسمين، يعني ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة. قال العلماء الذنوب الظاهرة، الذنوب الظاهرة هي يعني ذنوب الجوارح، هي ذنوب الجوارح، يعني مثل مثلا كما قلنا يعني النظر المحرم، الكلام المحرم، الزنا، السرقة، الغيبة، النميمة، الكذب إلى غير ذلك. إذن فهذه يعني ذنوب ظاهرة، يعني ترتكب ماذا؟ بالجوارح الظاهرة. والذنوب الباطنة هي يعني ذنوب الباطن اللي هو القلب، ذنوب المتعلقة بالنفس بالقلب. والقلب يا جماعة عنده ذنوب، يعني بعض الناس يا جماعة هذا تنبيه مهم، يعني بعض الناس يحرص على تجنب الذنوب الظاهرة، يلقى مثلا ما يسرق ما يزني إلى آخره، ولكن يغفل عن الذنوب الباطن، مع أن الذنوب الباطنة يا جماعة أعظم من الذنوب الظاهرة، أو قد تكون أعظم. الذنوب الباطنة قد تكون أعظم من الذنوب الظاهرة. فمن الذنوب الباطنة النفاق والعياذ بالله، نفاق ذنب باطن. من ذلك الكبر، الكبر ذنب باطني. والكبر كما تعلمون من أعظم الذنوب. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تصور، تصور، يعني مثقال ذرة من كبر قد تحرمك من دخول الجنة، يعني من أول وهم. فعندك كما قلنا النفاق، عندك الكبر، عندك الحسد، عندك الغل، هذه كلها يعني ذنوب يعني تتعلق يعني بالباطن. ومن العلماء من قال في تفسير هذه الآية، قال الذنوب الباطنة هي التي تخفى عن أعين الناس. يعني كان الذنوب ظاهرة قد يراها الناس، وذنوب يعني باطنة تخفى عن أعين الناس. ويكون معنى الآية أن المؤمن يعني مأمور بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، كما تتقي الله جل وعلا في العالم يعني حيث يراك الناس، فكذلك يجب عليك أن تتقي الله تعالى في الخلوة، يعني لما تختلي بنفسك لا أحد يراك إلا الله. فذلك الموطن من أعظم المواطن التي يجب عليك فيها شرعا أن تبتعد عن معصية الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وهذا الحديث معناه أن الإنسان مأمور بتقوى الله والبعد عن المحرمات، سواء كان ذلك في العلن أي حيث يراه الناس، أو في السر وفي الباطن حيث لا يراه أحد إلا الله جل وعلا. فإذا كان لا يراك أحد فاعلم بأن الله جل وعلا يراك، كما كان الإمام أحمد يقول: إذا ما خلوت الدار فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولكن قل علي رقيب، وهو الله جل وعلا. لهذا يقول الله تعالى في هذه الوصية: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نهى الله جل وعلا في هذه الوصية الخامسة عن قتل النفس. وقتل النفوس يا جماعة كما تعلمون من أعظم الكبائر ومن أكبر الآثام. قتل النفوس البريئة خاصة إذا كانت النفوس مؤمنة مسلمة، فقتل النفوس المؤمنة المسلمة من أعظم المنكرات. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأمل، يعني أربعة أنواع من الوعيد كلها يعني شديد جاءت في قتل النفس عمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل النفوس البريئة يعني من أعظم الذنوب. ولهذا يعني جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، يعني عرفنا لماذا ذهب النار، لأنه قال فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه وصاحبه. وجاء في حديث صحيح آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل أو قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس المؤمن. تصور يعني سبحان الله، لزوال الدنيا يعني أن تزول هذه الدنيا وتذهب أهون عند الله جل وعلا من قتل ماذا؟ نفس المؤمن. ولهذا يعني جاء أيضا يعني عن عبد الله بن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه أنه مرة يعني نظر إلى الكعبة، نظر مرة إلى الكعبة فقال: إنك إن حرمتك لعظيمة، في معنى كلامي إن حرمتك يعني لعظيم. قال: ولكن حرمة المؤمن أعظم منك حرم، أعظم منك حرم. يعني الكعبة يعني حرمتها عظيمة جدا يعني في نفوس المسلمين والمؤمنين، ولكن حرمة المؤمن يا جماعة أعظم، حرمة المؤمن أعظم. ولهذا يعني نهى الله جل وعلا عن قتل النفوس، بل حتى يعني كما قلت النفوس البريئة. وكلمة البريئة هنا يعني التي يعني لا تستحق القتل شرعا، وهذا المعنى يدخل فيها حتى بعض الكفار. يعني الكافر إذا كان يعني معاهدا أو كان مستأمنا يجوز قتله. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. المعاهد كافر، يعني بيننا وبينه عهد بترك القتال، أو دخل مستأمنا يعني دخل بالإسلام وقد أعطي الأمان على أن لا يؤذى فيقتله الإنسان، يقتله الإنسان، هذا من أعظم يعني الذنوب والكبائر والعياذ بالله. إذن فقتل النفوس البريئة يعني من أعظم الكبائر، من أكبر الذنوب. ولهذا كان مذهب الخوارج من أسوأ المذاهب، مذهب الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. كان من أسوأ المذاهب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم قال: شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإر. لماذا؟ لأن مذهبهم قائم على هذا المعنى، يعني قتل النفوس يعني البريئة. ولهذا في الآية جاء القيد: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا النفس إذا قتلت بالحق فهو حق. مثل مثلا عندنا في الإسلام يعني بعض الحدود فيها قتل، الزاني المحصن يرجم صح ولا لا، القاتل يقتل، رصاصا وهكذا. فهؤلاء يقتلون وقتلهم حق، لأنهم أتوا بما يوجب ماذا؟ هذا القتل. ولهذا استثنى الله تعالى مثل هذه الحالات، فقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هذه هي الوصايا الخمس الأولى، ختمها الله تعالى بقوله في هذه الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إذن هذه هي الوصايا الخمس الأولى. وفي درس غد إن شاء الله تعالى يكون في مثل هذا الوقت، يعني هذا الدرس يعني بعد صلاة العشاء، سنكمل يعني باقي الوصايا الأخرى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والله تعالى أعلى وأعلم. ونفسح المجال لإخواننا لمن كان يعني عنده سؤال ونحو ذلك. نعم.